لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنتم بإذن الله سبحانه وتعالى ما كنا بدأنا في المرة السابقة من دراسة بحث تقسيم الجهاد، وكنا طبعا يعني توقفنا عند رسوم أنواع العجز في الجهاد، صحيح؟ العجز نوعين، عجز حسي وعجز إيماني. معنى هو ده اللي عم بدور، أظن إحنا كنا في الجهاد هذا مش كده؟ تعال نبدأ إن شاء الله. ويعني أعتقد إن الجزء الماضي كنت في شيء مشكلة، كنت في شيء غامض يعني، صحيح؟ يقول هل يختصر معنى الضرر والعجز في الجهاد على المعنى الحسي؟ في البعض من شدة الغلو يعني عنده غلو شديد في المسألة لدرجة أنه قال الأعذار فقط ذكره الله عز وجل في الكتاب، فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالبعض كما ذكرت من الغلو الشديد قال هذا فقط هو العجز المطلق، واضح؟ أما إذا لم يكن لنا أي واحدة من هذه الثلاثة فلسنا عاجزين، فيجب علينا يعني أن نواجه وأن نجاهد أو يعني ونقاتل الكفار. يعني بداية هو لا يستطيع أن يلتزم بهذا الكلام، يعني وبداية لا يمكن أن ينكر مثلا أنه لا يستطيع مثلا أن يذهب إلى دول أوروبا يقول نريد أن نفتحها أو غيرها، مش كده ولا هذا. عموما ننظر إلى كلام أهل العلم ويعني يبين هذه المسألة، لأن عندنا في عجز آخر غير العجز الحسي اسمه العجز المعنوي، غياب استيعاب هذا النوع من العجز سيؤدي حتما إلى يعني إيقاع السائلين الله عز وجل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في مهاجم، وسيؤدي حتما إلى إساءة الظن بمن يعني يعتبر هذه الأمور. يعني خلينا نبسط الأمور، يعني الناس اللي ما عندهاش إن حاجز معاكس معنوي هتبص لأن هم اعتبروا الشرع وقالوا إن دي حالة عجز فعلا، هتبص لهم نظرة الإيه؟ الجهل، لأن دول أي ناس إيه؟ جبناء، وهتنظر لهم نظرة إن دول ناس إيه؟ قد يكون منهم خيانة، وقد يكون منهم تنكب على الطريق، وهي مشكلة عندهم هم مش عندهم في الحقيقة. هو غاب عنهم يعني إن في نوع من العجز اتفق عليه كل العلماء كما سمعنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ف يعني الإشكال أحيانا بتبقى في عدم يعني الإحاطة بجميع جوانب الموضوع، فبتسمى يبقى الحكم حكم إيه؟ قاصر جدا. وأحيانا يعني إحنا دايما بنقول الخلل بيجي من حاجتين، يا إما إنه مش عارف الموضوع أصلا، يا إما إنه عارف بس مش عارف الواقع، فبيسقط أحكام على دين إيه؟ أعلم. هم دول سببين الخلل في هذه القضايا، إما التأصيل نفسه غلط أو الإسقاط إيه؟ غلط، إما إن هو مأصل غلط نتيجة إن هو لم يستوفي الموضوع فأخذ بعنصر سبب إيه؟ الباقي، وإما إن هو واحد تاني ممكن يكون مستوفي بس ينزل إيه؟ على غير الواقع. يبقى في واحد مش عارف الحكم وبعد بيغلط في الفتوى، يعني واحد مش عارف حكم أصلا اللي هو التأصيل ايه؟ النظر، والفتوى بقى اسقاط الحكم على ايه؟ على الواقع. يعني واحد مش عارف مش عارف حكم اكل كذا، حلو؟ معايا ولا مش معايا؟ يعني واحد مش عارف مثلا ان في الضروره يجوز للانسان ان ياكل ميت، ده حكم. في حاجه بقى اسمها فتوى، اللي هي ان انا اقدر فعلا اسقط على الواقع اقول لا فعلا ده وصل لحد الضروره ولا لسه؟ ممكن واحد يقول وصل للضروره ما وصلش، وقالوا لا ما وصلش للدور هو ايه؟ وصل. يبقى ده ايه بقى ايه؟ اختلاف في الاسقاط على ايه؟ على الوقت. وفي واحد تاني بقى الخلل عنده اصلا ايه؟ في التقصير نفسه، وده غالب المسائل اللي احنا فيها زي ما شفت معانا في الحلقه الماضيه، اللي فيها يعني اشياء كبيره جدا كانت يعني غالبه تماما يعني، وكانت العاطفه هي القائده في يعني مثل هذه الامور للشعب. فتعالى ابن الرسول يقول: هل يقتصر معنى الضرر للعزل الجهال على المعنى الحسي؟ سبق ان نقلنا كلام اهل العلم عن سقوط وجوب الجهاد عن الاعمال الاعرج، هذا صريح في القران، والصبيان والنساء والمرضى وعالم الجهل يعني مش حاجه يقاتل بيها، واضح؟ والنفقه، واضح يعني ايه نفقه؟ يعني احنا رايحين جايين بعيد، والجهاد ده محتاج ايه؟ النفقات عشان يركب او يقوم معوش، واضح كده الكلام؟ يقول ونحوهم وذلك لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يقول: فهل تختصر صورة الضرر على ذلك يعني على الأعمى والأعرج فقط كما حاول البعض قصرها على ذلك، أم أنه ده بقى اللي جاي اسم العجز المعنوي؟ العجز المعنوي غلبة الظن، أم أنه عند غلبة الظن؟ يبقى العجز المعنوي ده مش واحد في يعني حاسه او عضو مفقود، لا ده واحد سليم. واحنا معانا جيوش مثلا مسلمين كمان مثلا ومعهم، بس يعني الموازنات تقول ان احنا في مقام الايه؟ العاجزين، لا مش الضعف، لا ده الموازنات هي تقول ان ده في حكم الايه؟ العاجزين. ويبقى اللي يقول بمثل هذه الموازنه يبقى يكلف الناس ما لا يطيقون، بل انه اجرى ما يكون بمن يعني يتعجل الهلاك في الحقيقه. اجرى ان يكون هو عايز الزرع يتحصد بدري بدري والعياذ بالله. فتعال نشوف، يقول: ام انه عند غلبه الظن، ايه بقى العكس المعنوي؟ غلبه الظن بحصول الاذى الجسير، اذى شديد. غلبه الظن، ليه بنقول غلبه الظن؟ لان الاحكام عندنا غالبا مبنيه على غلبه الايه؟ احنا يعني القطع واليقين ده يندر في حق البشر في الحقيقه. يعني احنا ليه بنقول لواحد لو انت نمت قصاد يعني لو نمت قدام القطر هذا انتحار ولا يجوز، مع انه هو ممكن نقول بس في احتمال القطر يتقلب، في احتمال يعطل، صح؟ بس الاحتمال هنا نادر جدا، صح؟ فغلبه الظن هنا يعني تكاد تكون شبه ايه؟ يعني بس مش هو اللي ما نقدرش نخطا، واحد بيشرب سيب يشوك يلحقوه، صح ولا لا؟ صح؟ بس غلبة الظن نوعها ايه؟ ده كلام مهم جدا لازم نفهمه، واضح؟ والله انا ما كنت بقعد مع بعض الفتنه الاخيره مع بعض الافكار الاخرى كان بيبقى كلامهم كده يقول لك ما هو ممكن، ممكن صح؟ ممكن كل الشيء، ممكن الدنيا كلها تنهد، ممكن يجي زلزال وكلها ممكن، بس احنا مش متعبدين بالمحتمل، احنا متعبدين بايه؟ بما يغلب على الظن. وهي دي المشكله، ان في ناس تعيش احلام زي واحد مثلا يقول لك في ناس يجي لك رمات يا اخي، واضح؟ بس احنا متعبدين يعني لا متعبد بايه؟ انا بكلمكم صراحه، ما احنا في النقاش والحوارات الواحد بيبقى حاسس ان انت مش متعبد بكده، وكل انت تعتقد ان ليك منزله ان انت تكرم، ده مشكله ثانيه والعياذ بالله. يعني انتم مستوعبين يعني الراجل بيقول كده فعلا، بيقول في كرامات، ما ينفعش الشرع ان احنا نخش نقول ان احنا هنعمل ايه؟ لا، احنا متعبدين شرعا باعتبار اسباب، زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت كده، مش معنى ان انت ملتزم ان هيجي لك عيل من غير كوارث، صح؟ معايا ولا ايه؟ الصوره الكونيه معايا ولا مش معايا؟ الكلام ده طرق وبدر ومرات، يبقى احنا هنا بنقول في غلط ظن. الظن ان احنا لو واحد معاه مسدس وعشر اصابه بس ما عملش حاجه غلبه الظن ما يجوش. غلبه ظن اثنين في طياره والف تحت بس هم ما عملوش حاجه مضاده للتعرضش حاجه. في احتمال تفتك لوحدها، احتمال يقدر ربنا تتقلب، اي احتمال يعني يختلفوا اللي بيقود مع اللي مش عارف مين ولا اللي يقذف الايمان في قلب السوء، كل ده احتمالات، بس الشرع ما تعبدناش بدي بالاحتمال. تعال نكمل، بيقول عند غلبة الظن بحصول، عرفتوا ليه غلبة الظن؟ لأن الوصول للقطع ايه؟ عسير بالنسبة لك، ما نعرفش يقين. فالأصل في مجمل الأحكام يبقى الشرع تعبدنا باليقين، وأيضا تعبدنا بإيه؟ بغلبة الظن. واضح؟ يبقى الظن المذموم في القرآن ما مش معناه ان هو درجة الايه الظن ده بيحتمل بعد ولا كلام كلام. يقول أم أنه عند غرة الظن بحصول الأذى الجسدي على طائفة من المسلمين من هزيمة وقتل وسب وأسر، يبقى هنا آدي الأذى أو آدي العجز المعنوي بيحصل لنا ضرر شديد، والضرر ده يقول يبقى من غير مصلحة راجحة، يبقى قيد جميل جدا من غير ايه مصلحة، يبقى احنا ممكن نتحمل اذى جسيم عشان مصلحه ارجح. ولذا بقول بصوره نادره ان يبقى الناس مخيرين بانهم يموتوا او يعيشوا كفر، لا يبقى لهم خساره الدنيا وما تخسرش الاخره. يبقى لو وجدت الصوره دي وان كان تصور الصوره دي من اندر ما يكون، لان الانبياء في وسط الكفار كانوا بيقولوا بالايه؟ الدعوه لله سبحانه وتعالى. لكن لو فرضنا ان في مجتمع ما في مكان ما صار البديل لهم ان ينسلخوا من دينهم، لا نقول لهم اعملوا ايه؟ موت، مش هنقول لهم بلا شك عيشوا خشوا نار جهنم والعياذ بالله، لان طبعا ما يروحش زيد للاكراه، لان الاكراه ده يبقى امر ايه؟ وقتي صح؟ هيكره الان وبعد كده هيرجع لايه؟ لكن احنا بنتكلم انه فعلا سيستجيب للفتنه والعياذ بالله، هيبقى المساله اما ان هو يمشي معاهم في طريق الكفر او انه يعمل ايه؟ يموت، لا نقول له اعمل ايه؟ إذا عجز عن الفكرة واضح؟ إيه اللي بياكل كده؟ قصة أصحاب الوضوء كما تعلم. واضح؟ يبقى إذن الحال ده بحمد الله عز وجل ما كانش موجود حتى مع الأنبياء. الأنبياء مارسوا الدعوة في وسط الطوارئ وتخفوا وحاضر واضح كده الكلام، ولما وجدت أرض غير قابلة كان الأنبياء بيمروا بانتقال لأرض أخرى. معايا كده عباد الله؟ لكن أنا عايز أقول دي صورة نادرة جدا. ماشي؟ إن هي صورة ناس مفيش بديل ليهم، اما الموت واما دخول نار جهنم ابد الاباد بلا انتهاء والعياذ بالله. يبقى قطعا نقول لهم لا، الموت افضل لك. ودي صوره انا عايز اقول للاصل انها مش موجوده، لان الاصل ان الدين بيخلص في بلده هنقول نعمل ايه؟ والحمد لله ان ده اصلا فعلا ان يعني الاصل الحمد لله عز وجل. ان يعني انا بقول لحضرتك يعني المسلمين كانوا في مكة نفسها ومع هذا كانوا ايه؟ مسلمين في فترة ايه؟ لسه ضعف. فده كلام يعني هو الشيخ يقول من غير مصلحة راجحة يبقى ده نبين الحكم من بعض. لكن احنا مثلا نقول يعني مثلا الناس كانت دعاء الله عز وجل مثلا في عهد مبارك وقبل في منتهى الاستضعاف. لكن رغم هذا احنا كنا بنتكلم في كل القوائم، مش هقول لك فقط مسلمين، لا ده كمان سنيين ومش كمان سنيين، لا ده ايه؟ بدون القضايا الشائكه. يعني احنا كنا بنتكلم في الولاء والبراء حيث لم يتكلم معك، نتكلم في الحكم، نتكلم في كل القضايا. واضح في عز جو من الاضطهاد، يعني الواحد يذكر اشياء غريبه، يعني كان الناس تقعد لك كل خطبه ومسجل لك الخطبه وانت طالع هتقول وعارف ان هو يعني قاعد الخطبه بدي بتسالك خلاص انت في مبدا انت طلعت يا تقول الحق كامل يا ما تطلعش. لأن مقام البيان شيء ومقام الإكراه شيء آخر. اللي هيبلغ يبقى بلغ الحق الكامل. المكره ده واحد مذموم في حته مقفول عليه ده مكره خلاص. واضح كده؟ لكن لما تيجي في مقام البيان يبقى أنت لابد أن تبينه كما قال الله عز وجل لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يقول لا شك أن يقول هل بقى الموضوع ده اللي هي لما يغلب على الظن أن في أذى رحيها من غير مصلحة راجحة ممكن تكون مصلحة استصلاح بسيطة. واضح؟ هل يدخل في معنى العجز ولا لا؟ يبقى ان احنا هنروح هنقتل ويوصل اللي يوصل ويجرح اللي يجرح من غير مصلحة، يبقى ده عجز ولا مش عجز؟ واضح؟ يبقى اللي يقول الناس يصمتوا يبقى ده مش حاجة حاجة. اللي يقول الناس خشوا في معركة زي كده يبقى بالظبط زي ما هو بيقول للأعمى اعمل ايه؟ روح قاتل، لأن ده عجز وده ايه؟ وده عجز. يعني اللي يقول للناس روحوا بلا فائده، الشر يا اخوانا ما يجيش ابدا بان احنا نخسر بدون مصالح. الشر لا ياتي مثل هذا، ان احنا يبقى الهدف ان احنا خلاص يعني ايه؟ يعني ايه؟ مفسده او تضييع بدون مقابل. لا، لو في مقابل اظهار دي، لو في مقابل قتل، في مقابل، لكن ما تبقاش المساله مساله مفاسد او مضار شديده جدا. واضح كده الكلام؟ بدون مصالح واضحه، وبعد هذا يؤمر الناس بايه؟ بان يعني يفعلوا. لا، هذا والله تعالى اعلم، يعني كما يعني عليكم الآن هذا يسميه العلماء عجز عليه معنى يقول تبتعد شك لا شك أن هذه السورة داخلة في معنى العجز. وقد سبق في المسألة السابقة اللي هي مسألة العهود في كلام العلماء على حالة الضرورة واحتمال نوع من الصغار فيها لدفع صغار أعظم من المفاكرين وأن إحنا هنضطر نعمل صوت وإحنا اللي ندفع فلوس لأن البديل ينتهكوا الأعراض ويأخذوا الأولاد ويكفروا. يقول وقد دلت آيات سورة الأنفال أنا أقول الآيات دي تشيل الغطاء عن أعين العاطفيين والمسرحيين. وقد دلت آيات سورة الأنفال على جواز دفع القتال إذا كان العدو يزيد على ضعف الكفار إذا على ضعف المسلمين. وده كلام في منتهى الوضوح هيبقى في جهات شرعي قصدنا كفر لكن في اعتبارات الشرع انك لازم تعتبر واضح. وده بيفهمك ان لازم تفهم القران مع بعض يبقى كم من فئه قليله لكن هنا ربنا بيقول قال تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فاياكم منكم 100 صابره يغلبوا 200 واياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين. هنا القرآن بين ان في مش مفهموش من كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ان هكذا الامر ايه يعني في لا سقف ابدا لازم تعرفوا ان في نسب وفي امور لابد ان تراعى. ولذلك النسب دي ظهرت جدا جدا في امور لما كان الواحد مطالب ان يقاتل 70 كان ده صعب جدا 3000 قصاد 200000 يعني تقريبا واحد قصاده كام 70 فالامر صعب جدا ما قدرش المسلم يكمل بعد حاجات بسيطة 100000 ونص نص الجيش مش قادرين يكملوا فعلا. ولذلك اللي عمله سيدنا خالد كان هو الفتح فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخذها سيفه من سوف الله الفتح ما استمرش معاه لأن الاستمرار فيها كان يكمل على 1000 ونص اللي فضل. يبقى هنا الشرع أشار إلى أن هناك أمور لابد من اعتبارها إذا تبقى هنا عناصر لابد أن تراعى عشان الإنسان لما يجي يشوف حال المسلمين وحال أعداء المسلمين وصحة المسلمين يعني مثلا المسلمين في بلاد كتيرة جدا ممكن يعملوا صلح مع كفر واضح وكل الكفر دول واخدينهم منه حتت بس مش قادرين المسلمين ده فمن ربما يعني ما نستعينش احنا نسارع بالاتهامات واضح لأن هو لا يملكون لا يبقى يؤمر أن يصبروا حتى يصل لهم الإيه؟ القوة التي بها ينتزعون حقوقهم مرة أخرى. أنا يعني ببقى في منتهى الغيظ جدا وأنا ألحظ إن كثير جدا من شبابنا ده كفر شديد بيبص تحت رجله وإن الكفار بيصبروا على تحقيق مآربهم 100 سنة و200 سنة وإحنا كثير جدا من شبابنا حاسس دلوقتي أو هو بيحسبها حسبة ضيقة جدا ما ينفعش في سنة لابد أن نراعيها إنها تطلع ضعيفة وبعدين تكبر فين على بتبقى شقة يعني مين اللي هيعيش ويشوفها؟ مين اللي هيعيش ويأكل منها؟ ده يقولين أنا جدا لما ألحس الشباب ضيق الأفق والعجلة الشديدة مع إن المفروض إن إحنا خلاص أخذنا عبر من حاجات كتيرة وأخذنا خبرات من بلاد هنا وبلاد هنا وبلاد هنا وبلاد هنا أخذنا منها خبرات شديدة جدا واضح فعيب لما اليهود وغيره بيقعدوا يخططوا سنين طويلة ويقعدوا كده بيزحفوا بس بيمشوا بيها عندهم خطوط بس يزحفونا اليها زحفا واحنا عايزين يا كده يا ما ينفعش هذا لا يصلح للاسف الشديد نكون اسرى العواطف واللي يبقى اللي يتكلم زحفا بيتكلم كده بصوت الشرع وبعد كده بالعقل يبقى يتهم ممكن ناس كبيره جدا لو بس شافت محاضره زي كده على النت تقول لها تقفل عندي ناس ولا كده الكلام هو مش عايز يعرف واحد يسخنه خلاص لا الحكمه وضع الشيء في الموضوع وقت الاخدام يبقى كله يخدم وقت لما الشرع يقول لك ده مش يخدم يبقى كله ما يخدمش هي دي الحكمه في فرق بين الشجاعه والتهور شعر والفرق بين التعقل والجن برضه شعر والشعر دي مش هتعرفها الا بالعلم بالرسوخ فيه وبالزوم اهل العلم. ولذلك انا بقول اللي زاد الفتنه اللي احنا فيها عدم احترام لاهل العلم سبب اساسي من الانحراف اللي احنا فيه ان في الفتنه دي خبطنا في اهل العلم. طب يا اخوانا دي امور عايزه اجتهاد جامد امور صعبه جدا لو احنا كل واحد عنده 2000 دولار عمال يخبط في العالم كله هيكتب في اجتهاد في امور فعلا عسيره في منتهى العسر ما ليه لك تكسبوا ولا تخسروا بيني ولا كده الكلام. أمور صعبة جدا، وإحنا نيجي بصورة كده نخبط في كل العلماء ونجتهد احتمال يعني خلص. يقولوا بس المقدمات دي كان لابد منها كم يقول. قال روى ابن جرير عن ابن عباس قول عز وجل إياكم بكم لا، عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين، هي الآية الأولى اللي كان لما الواحد يلزم من قدر كام 10 معايا ولا مش معايا، يكون لكم 20 وصابعون يغلبوا ايه؟ مئتين. فهو ابن عباس يقول رضي الله عنه يقول ثقلت على المسلمين واعظموا ان يقاتل 20 200 و100,000 يكون لكم 20 وصابعون غيره وتالي يكون لكم 100 يغلبوا ايه؟ 1000 باذن الله. فخفف الله عنهم فنسخها بآية أخرى فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فكانوا إذا كانوا على الشطر يعني النص من عدوهم لم ينبغي لهم أن يفروا منهم، يعني إحنا النص فما فوق ما ينفعش نفر، وإن كانوا دون ذلك إحنا قال منين؟ من النص، يعني هم أكثر من إيه؟ مدة عزب احفظ المصطلحين دول، لأن في كتب بتكتب إن إذا كان المسلمين أقل من الشطر، وفي كتب تكتب إذا كان الكفار أكثر من الإيه؟ من الضعف. هي هي واحد بيتكلم عن الأقل وواحد بيتكلم عن الإيه؟ الأكثر، يعني الأربعة أقل من نصف العشر، والعشر أكثر من ضعف الإيه؟ الأربعة، بس واحد بيتكلم عن اللي تحت، واحد بيتكلم عن فوق نفس الكلام. نقول فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغي لهم أن يفروا منهم، وكانوا وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم أن يقاتلوا، وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. من حزم الفئة أرجح يقول جاز لهم من وجب عليهم، المهم أغنية التحيز شو فرق لو خلاص، لأن ربنا لم يستثن إلا إيه؟ متحرفا لقتال أو متحيزا، يبقى مش باش في نيته كده إيه؟ فرق لو خلاص. قال الكاساني أهل ده هيبتدي بقى نجيب المزاهر، هنا بدأنا بالأحناف طبعا الأحناف بقى المزاهر. قال الكاساني في بدائع الصلاة، والأحناف لهم رأي غريب أوي، الأحناف في القرآن صرح بالعدد مش كده؟ الأحناف مش هيعتبروا العدد، هيفهموا فهم غريب أوي، مع إن إحنا مش هنرجحوا بس فهم عادي، بيقولوا يعني وكأنهم قالوا طالما القرآن تشمل العدد يبقى ده معناه ضمن اشاره الايه؟ للعده والعتاد. فالاحناف قالوا اذا هذا يرشدنا لان احنا المساله مساله قيم المعركه، وكانوا حاولوا يجمعوا ما بين ان القران ازاي نظر للعدد وان معظم الغزوات كان المسلمين عددهم ايه؟ قليل، فقالوا اذا ان هي عمليه المعركه بتتقيم على بعض عدد بايه؟ باعداد باوصاف، يعني ايه؟ يعني احنا ايه؟ عندنا فرسان شجعان والتاني مثلا عندهم جمله يعني يغلب على الظن في المره دي لو احنا ثبتنا هم هيفروا طريقه، ولذلك تعال شوف كلام الاحناف ده كلام يعني هم قال لك امسك المعركه كلها على بعضها وايه؟ وقيمها ما تقولش عدد خالص عندهم. واضح؟ الشافعيه كلامهم جميل ويقوم منه كلام الحنابله انهم هيقولوا ان العدد الاصل اعتباره لان القران اشار اليه، بس امتى؟ لما تبقى الاوصاف قريبه من بعضها او زي بعضها. فاهمين دي ولا لا؟ يبقى لما يبقى سيف مع سيف ورمح مع رمح يبقى العدد يبقى عنصر ايه؟ مراتب. لكن لما تبقى الاوصاف فيها تباعد العدد اللي مش هيعتبره، فهم كده جمع جميل جدا ان العدد يراعى لما الصفات تبقى ايه؟ قريبه من بعضها، ويكاد يكون لا به تستمع كل الادله والله تعالى اعلم واعلم. فهمتوا كده الكلام؟ اقول لك تاني؟ يعني مثال لو في ناس في طيارات وناس تحت ان شاء الله معاها مسدسات معاها دبابات، هل الدبابات هتعرف تعمل حاجه مع الطيارات؟ يبقى هنا الاوصاف والاعداد فارق ولا مش فارق؟ يبقى هنا عند الشافعيه هيوافقوا حتى الاحناف ان العدد ما اعتبرش. لكن الجيشين زي بعض نفس العدد ونفس السن قريب من بعض وبتاع، يبقى في الحاله دي العدد ايه؟ هيفرق. وحياتنا كده طول كده. حياتنا طول كده طول. لو الناس بتتعارك مع بعضها سيوف وعصي وكلام من ده يبقى اللي معاه عدد اكتر يبقى احتمال اللي هو ايه يتفوق اكثر، صح؟ لكن لو ناس معاه سيوف وعصي واثنين بس معاهم آلي ايه اللي هيحصل؟ هنا العدد مش ايه؟ مش معتبر خالص. يعني تسمع ايام الثوره الحاجات دي يقول لك بلد باكملها، شويه ناس في عربيه كده طلعوا البلد ما فيش واحد طلع من البيت، الناس معاش حاجه ودول معاهم بتاع بيلف كده ومش عارف حاجات من بيقولوا عليها ده. والناس معذوره، هل بقى الناس بيقولوا على جبل؟ جبناء بقى انهم ما طلعوش وابوهم؟ هي الواقع اصلا كفايه قبل؟ ها؟ هيقوم بايه؟ واضح كده؟ وقريه مكمله الاف و كتب عربيه 3-5 اول 10 طلعوا خوفوا الناس ومشوا عايزين يزيدوا ان هم ابطال للقريه الثانيه او المكان ده. يقول الكساني الحنفي في بدا يصرع الغزاه المجاهدون اذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقه لهم به وخافوهم ان يقتلوهم يبقى خافوا ان احنا هنقتل بنوفل فلا باس ان ينحازوا الى بعض انصار المسلمين او الى بعض جيوشهم. يقول والحكم في هذا الباب لغالب الراي واكبر الظن دون العدد. يعني احنا في عمليه في العدد ما بصوش خالص ايه غالب الظن يعني المعركه هنعمل فيها ايه هنقيم. فان غلب على ظن الغزاه انهم يقاومونه يلزمهم الثبات وان كانوا اقل عددا منهم عشان نكون احنا ايه اقل. بس انا بعظمنا ان احنا هنعمل ايه بس انا بعظمنا ان احنا مش بالهم لا مش بالبيت مش بالعواطف لا بواحد اثنين ثلاثه فاهمين ولا لا؟ يعني يبقى في كلام يلا بعظمنا ان احنا عاملين خطه محكمه واضح ان التفاوت في الاسلحه مش تفاوت كبير واضح ان في مش يلا بعظمنا كده من ولا كده كلام لا ما هو كل واحد ممكن يبقى هو كده ما هوش حاجه يقول لك مين يجي لي كرامه ولا حاجه لا واضح كده الكلام لا يبقى يغلب على الظن بناء على ايه؟ ها؟ على اسباب موجوده واضح كده الكلام؟ طيب يقول ان احنا ايه والله المكان بتاعنا ده صحيح هم عايزينهم اكتر بس احنا ايه هنبقى اعلى من الكلمه صلى الله عليه وسلم عنها فاهمين كده لا هم اكتر بس وجودنا الاستراتيجي ده ها يغلوا على الظن ان احنا نعمل ايه؟ هنتمكن منه مش عارف يوصلوا وده حصل مع المسلمين حتى بالعكس المسلمين حصلوا يعني حصن في الطائف والنبي صلى الله عليه وسلم قيوا المعركه صلى الله عليه وسلم وده بعد فتح مكه عشان تعرف ان الحاجات دي يعني حكم مستقر مش منسوخ قيم المعركه صلى الله عليه وسلم شاف انهم شوفوا في الحسن مالكين المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني صلوا فالصحابه كانوا عندهم شوق انهم يفتحوا فضلوا فتركهم بعض يعني صلى الله عليه وسلم سلموا شويه قال الراوي حتى كثرت فيهم الجراحات يعني اصابهم ايه؟ جراح فعزم عليهم فايه؟ فاطرهم وانصرفوا معه صلى الله عليه وسلم واضح؟ ولا لان انا بقول ممكن يبقى العدد يعني يبقى العدد كبير بس الواقع ايه؟ يختلف المهم فهو هنا بيقول لك ايه الاحجام بيقولوا ايه؟ فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات وإن كانوا أقل عددا منهم وإن كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين ليستعينوا به وإن كانوا أكثر عددا من الكفار. يبقى عملوا في العدد تجاهلوا تماما. فإحنا مش معاهم قوي كده بس إيه؟ هنقول لك أهو قد إيه العلماء يعني طب هنا بقى ليه العلماء ما قالوش إن طالما دول كفار يبقى إحنا أكيد مرسومين. محدش كده صح ولا لا؟ معايا ولا احنا ممكن احنا نبقى اكثر عددا ها؟ لكن المعركه مش في صالحنا، موقعنا مش صح. شوف دي الكلام في ناس غار عنها تماما وصارت العواطف تسيرهم فقط في كل شيء. وبالتالي يعني يسالون امام الله عز وجل عن اشياء كثيره وكان طبعا الظالم اكثر سؤال لا شك والقاتل اكثر سؤال لكن يعني ينبغي ان يكون الاب والقائد اكثر يعني شفقه وحرصا على يعني حفظ من معه. الله المستعان. يقول وكذا الواحد من الغزاة ليس معه سلاح مع اثنين منهم معهما سلاح أو مع واحد من الكفرة ومعه سلاح، يعني واحد قصاد إيه؟ قصاد واحد، ده بقى مش الضعف، ده إيه؟ زي بس هو ده معاه سلاح وده ما إيه؟ معه سلاح، لا بأس أن يولي دبره متحيزا لذلك. قال النووي، إحنا دخلنا كده في اليمين، كلام الحنابلة قريب جدا، يعني أنا فتحت كتب الحنابلة لقيت الكلام قريب جدا من كلام الشافعية في اعتبار العدد، شكرا لك. قال النووي، قال الجمهور، إذا التقى الصفين فله حال أحدهما ألا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين. طيب يبقى إيه؟ هم إيه؟ ضعفنا فأقل. بل كانوا مثلي المسلمين أو أقل فتحرم الهزيمة والانصراف. ده عمل بظاهر الإيه؟ القرآن. إلا متحدثا للقتال أو متحيزا لدخله. يقول هذا الذي ذكرناه من تحريم الهزيمه. يعني ايه هزيمه؟ الانسحاب او الفرار. إلا لمتحرف أو متحيز هو في حال القدرة. أما من عجز بمرض مش الأمور ونحن أو لم يبقى معه سلاح فله الانصراف بكل حال، ويستحب أن يولي متحرفا أو متحيزا. القول الآخر مش يستحب، القول الآخر يجب. فإن يقول فإن أمكنه الرمي بالأحجار يبقى لو واحد سلاحه إيه راح، بس يقدر يحدف بالإيه يعني يقدر يرمي أحجار، واضح؟ فإن أمكنه الرمي بالأحجار فهل تقوم مقام السلاح؟ يقوم وجهان أصحهما تقوم. ده إمتى ده بقى؟ أيام زمان. يبقى الأحجار تقوم قصاد السيوف، آه، لكن دلوقتي الأحجار إيه؟ مش بلاقي وجهان، مش كده ولا وجهان، لا واضح. عشان هم مع إن في وقتهم ها اختلفوا، كان وجه عند الشافعية بيتنوع غير كلمة الأصح دي، يعني خلاف قوي جدا. يعني عندهم هم يعني الاصح اقوى درجه فيها، الصحيح اقل، الصواب ده واضح. فاصحهم عارف التاني بيسموه المقابل الاصح، ما بيسموهش الضعيف، يعني يقابل الاصح. فالخلاف قوي جدا مع ان طوب قصاد سيوف ورماح، لكن لو دلوقتي خلاص. ولذلك انت حتى لو في مشاجره في الشارع العيال معاها طوب معاها مع السكاكين والسيوف يعرفوا يعملوا حاجه صح، لكن لو عيل جات له حته سلاحه بقى ايه اللي هيحصل؟ انتهى مكان الطوب، مش كده الكلام؟ خلاص. يقول وما مات فرس وهو لا يقدر على القتال راجلا، يعني ايه؟ يعني واحد حصانه اتاه سهم او لاي سبب مات الفرس، هو ما يعرفش يحارب وعلى الارض، ما يعرفش يحارب وهو ايه؟ راكب. فلهم الانصراف، يعني ده لا لا لا يعني يعرف لا يحسن القتال مطلقا وهو على الايه؟ على الارض. وما غلب على ظني على واحد تاني بقى، ده حته جميله جدا، ان واحد بيعرف يقاتل مع سلاحه وكل حاجه، بس قدر له ان اللي قصاده اقوى منه. فاهمين القصه عليه ازاي؟ احنا كجيش مش جايز لنا الفرار في الحاله الاولى اهو، بس هو اتكلم ان المريض ها يستسلم صح كده؟ اتكلم ايه تاني؟ ان اللي مات فارس وما عرفش يعني صح كده الكلام؟ واللي سلاحه راح هيبص معاه حجاره ولا مش كده؟ لكن الجيش كده كده ما يفلش، بس جه عند واحد وقال واحد يغلب على ظن ان هو لو سمع سيقتل. يعني هو قصده واحد كافر قوي. واضح كده؟ لو فضل ما جريش ايه اللي هيحصل له؟ غالب ظن ان هو ايه؟ هل يفل؟ لا. ما عندوش عذر. ما انت جاي منين ليه اصلا؟ انت لو رزقت ستورزك الشهاده، ما انت لسلاحك راح ولا فرسك مات معايا ولا مش معايا ولا جالك مرض. واضح كده ولا لا؟ انت جاي ليه يا سيدنا؟ لما تقول اصل انا جاي اموت لا امشي، ما انت جاي ما ده يبقى لي متوقع ان جاي يتفسح. واضح كده؟ بلا شك لو كفي هذا بان هو يفرد يبقى ده اول باب في كسر معنويات الايه؟ الجيش، وكله يفرد بعد كده وهو اصلا ملوش عذر. هم اما ان ننتصر اما ان ايه؟ ان يرزقنا الله هذه الشهاده. يقول ومن غلب على ظن انه ان ثبت قتل انه يصرف وجهان الصحيح المنع، وده الصحيح فعلا، مش كده حتى بلاش الاصح يعني اقل اضعف شويه من الخلاف اللي ايه في اللبلة. الحاله الثانيه، بس الحاله الاولى خلاص ان احنا عددنا مش ايه؟ مش اقل من نص، وهم عددهم مش اكثر من ايه؟ من ثلاثه. واضح؟ يبقى الحاله ديت يجوز لنا الفرار عند الشافعيه ولا يحرم؟ يحرم تمسكا بايه؟ بظاهر القران. تعال شوف الحاله الثانيه، إذا زاد عدد الكفر على مثلي المسلمين، يعني أكثر من بدل، جاز للنزاع الانسحاب والفرار. ولكن هنا سبحان الله وهم بيقولوا انسحاب راحوا طارحين سؤال يدل على أنهم عايزين يقولوا إن مش العدد لوحده العنصر المؤثر. لكن لا، أنت لازم تبص في الجيش، إيه شكل الجنود بتوعنا شكلهم؟ إيه العدد؟ الوضع إيه؟ تحية كده سؤال جميل أوي. وهل يجوز الهزال يعني انسحاب 100 من ابطالنا من 201 من ضعفاء الكفار؟ لو احنا جينا نحسب حساب مادي بحت 100 و201، ال 100 اقل من النص ولا هي النص؟ اقل من النص، لان ال 100 نص ال 200، لكن دي 200 وكام؟ واحد. بس هنا ال 201 ضعاف عواجيز او وال 100 بتوعنا احنا ايه؟ مصححين زي ما بيقولوا المصريين، يعني شباب او متدربين او الى غيرها، يعني سريه مثلا صعقه وصال التنين مثلا مش بنفس الكفاءات. لو فرضنا بالايه بالمصطلحات الايه المعاصره اللي بنقدر نسموهم 100 من ابطالنا والتنين ممكن ضعاف او ناس عاديين، واضح؟ فهنا بكلم الشفاهيه بدا يقولوا ان دي مش العدد الواحد، صح؟ تعال نشوف الكلام بيقول ايه. وجه يبقى هنا الشفعيه بداوا ايه؟ ها؟ يختلفوا، مع ان المفترض كان لو تمسكوا بالعدد بس خلصت ولا لا؟ خلصت 100 اقل من كام؟ 201. بص يقول اصحهما لا، يا مع انهم اقل من النص بس حرام يفرقوا. ليه بقى؟ بص التعليل. التعليل ده في الحقيقه كلام الاحلام، ان هو تقييم للايه؟ للمعركه. بيقول لك لانهم يقاومونهم لو ثبتوا. يبقى هو قال لك ايه التعليل؟ ان لو دخلوا هيضروا الايه؟ يبقى هو في النهايه عمل تقييم للايه؟ للمعركه. بس هو بقى هيعمل حاجه احسن من الاحلام بتاعته، يقول لك شوف كل حاجه بتنزل في اليوم، وانما يراعى العدد عند تقارب الاوصاف. وده احلى كلام. ان امتى العدد يبقى مرجح؟ لما الصفات تبقى ايه؟ قريبه. سيوف مع سيوف، سيوف مع هو ده اللي كان واضح كده الكلام ده اللي الناس كلها تفطن اليه. الناس لما بتتشاجر مع بعضها والامكانيات قريبه، العنصر اللي فيه عدد اكتر هو اللي بيبقى ايه؟ مؤثر. لكن لو الامكانيات متفاوته تبقى عنصر العدد فعلا يبقى هامش. واضح؟ وده اللي ظاهر جدا جدا لما تيجي تشوف المسلمين اضطروا في افغانستان انهم يروحوا الجبال مش من قله عدد، لكن منين؟ من قله عدد. واضح؟ زي ما شايفين كده مسائل ثابته عند العلماء، معاني نظروا لها، ما قالوش ان المسلمين طلبوا المسلمين يبقى لابد انهم ايه؟ يصابوا، مع ان نظامهم ايه؟ كفر. مفيش حد زي ما شايفين كده قال خالص ان الناس بتقول مكمل فيها قليلا بالاطلاق ابدا. زي العلماء قالوا في حالات كنت اشوف ايه اللي ايه اللي فيه ايه الموجود؟ ايه العناصر؟ انت ايه قوتك؟ عدو ايه العناصر الموجوده؟ ايه العناصر المحيطه؟ تاني معركه تكون خليل بعد كده تبقى تتكلم. يقول الثاني نعم. يعني ايه نعم؟ يعني ايه؟ انهم يفروا، لان اعتبار الاوصاف يعصر. طبعا يعصر دي ايامهم، لكن احنا بالنسبه للاوصاف عندنا ايه؟ لا لا لا ما يعصرش سهل جدا. لا ما تقول لي طيارات و يبقى هنا الاوصاف عامله ايه بقى؟ اعتبارها يعصر ولا اخبارها باين لاي واحد حتى مش متخصص؟ ها؟ يعني انت يعني عايز اقول هو على زمانهم صح، يعني في ناس قالت فيه واحنا هنمقق فيهم ازاي؟ نعرف دول ضعفاء ودول شجعان ازاي؟ ولا مثلا بقيت في النهايه السيوف والمحك والعمليه قريبه من بعضها، ده على ايام الامر. لكن لما نيجي نقول دلوقتي ان في ناس معاها صواريخ وناس معاها كذا وناس تانيه في ما تقولش ما تقولوش استمروا، احنا عارفين ان في حياه كلهم وحدود وخلاص. هنشوف دلوقتي كلام العلماء في صوره مش محدش يخالف فيها اصلا. يقول ويجري الوجهان في عكس. المهم بيقول بقى ايه؟ وان غلب على ظنهم انهم ان ثبتوا ظفروا استحب الثبت. طب ليه قالوا استحب بشديد؟ لانهم اقل من النص. الاحناف يقولوا ايه؟ يجري، وده الاصح. اذا كنا احنا ننتصر هنمشي ليه؟ واضح؟ ما له ده هو يعني ما يعني مؤلمه. واضح؟ لكن ممكن العدد بقى في حاجه مش عارفين ليه سيبقى نقول العدد معلوم. ماشي. يقول وان غلب على ظنهم الالام. احنا مش هنوصل ده غلب على ظننا احنا حصل لنا ايه؟ اذى رهيب الام. بص هنا يعني احنا خلاص اقل من النص ويغلب على ظننا ان احنا هنوصل. حلو كده الكلام؟ يبقى احنا كمان هنموت. قال ففي وجوب الفرار وجهان. بعد ما كان عمال يقول الثبات الثبات الثبات بدا يقول الايه؟ الفرار. وبعد ما كان بيقول جواز الفرار بدا يقول الايه؟ الوجوه. شفت الفقهاء الوجه اختلفت خالص، لان كلهم بيدوروا ان ايه المصلحه. وده اللي يعرفك ان الجهاد الفقهاء وهم بيقولوا احكام نظر المصالح المترتبه والمفاسد. هم ليه هنا اصلا قالوا يجب الفرار؟ عشان الايه؟ المفسده الرهيبه ان المسلمين هيموتوا بدون ايه؟ بدون فايده. تعال نشوف بقى في حالتين. يقول قال من الجويني إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية. يعني إحنا نموت من غير ما نروح تسليم أثر مؤدي، يعني من غير ما نفع حاجة مؤثرة، يعني من غير ما نفع نكاية، يعني لازم مش نموت منهم موت مؤثر، لا بدون حاجة بسيطة مثلا واضح، يعني رحيم كده نقدم لهم زي بيقولوا كده نفسنا على طبق يتسلوا علينا وخلاص. مين بقى يفتي المسلمين انهم يروحوا عشان يهلكوا بدون فايده؟ يترتب على كده ان ينتشر في الافاق ان المسلمين دول ما خدوش مع الكفار حاجه، فان معنويات الكفار ترتفع، معنويات المسلمين تنزل. واضح كده الكلام؟ يترتب عليها جرأه للكفار، يترتب واضح كده الكلام؟ تعال نشوف الكلام. ان كان في ثبات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار قطعا. ايه قطعا ليه؟ هو عند الجري قطعا اي ليس محلا للاجتهاد. الجريني لما يقول كلمه قطعا يعني هنا فش اجتهاد، عشان كده بينقلوا للجريني الاجماع. هو ساعات اجماعا دي بيشير الى كلمه ايه؟ قطعا. يعني هذه خارج مطلق لم يجتهد فيها العلماء. العلماء هنا ايه؟ قفلوها، اتفقوا عليها. يبقى العلماء هنا صورة اتفق عليها العلماء ان احنا هنروح نموت من غير ما نحمل في الكفار نكايه اجماعا ايه؟ ها؟ لا يجوز لنا. عشان كده انا قلت لك في اول الدرس ان مش كل قتال الحلقه الماضيه ان مش كل قتال هيبقى ايه؟ جهاد مامور به او رهين، ويقال لنا ان القتال ده قتال ايه؟ محرم، مع ان النصاب ده ايه؟ كفر. ده سهل، ده بيعمل تسع افق مش ضيق افق. احنا مامورين بالقتال وخلاص. مثلا زي بعض التيارات الصدامية واضح كده الكلام، وانك تقول له ايه اللي ترتب؟ ده انتوا قتلتوا والناس زج بها في السجون والدعوة والمساجد اتخذت واللي حصل واللي حصل، يقول لك لا ده احنا عملنا جهاد. لا اشتر ما الجهاد ايه اللي حصل عليه؟ ما هو العلماء هنا ما يقولوش يلا ده جهاد وخلاص ابدا، ده هنا العلماء اجمعوا مع ان الخصم كافر واضح كده الكلام ان القتال ده قتال ايه؟ محرم. عشان كده يقول لك وجب الفرار قطعا، هذا يعني اجماع. ولذلك دي يعني دايما الجيني يشير ان ما يقطع به ان هو خالف دائره الايه؟ الاجتهاد. يقول وان كان فيه نكايه، يعني ايه بقى؟ يعني احنا هنموت بس هنعمل فيهم اثر. فوجهان اختلف الشافعيه هنا، اصحهما يستحب. مين المستحب؟ الفرار ولا يجب، لانه دي لسه اخر حاجه كنا بنتكلم عنها، مش لسه كان بيقول في الاغنياء وجب الايه؟ الفرار. يبقى ايه اللي هنا ما يجبش اللي كان واجب قبل ايه؟ قبل كده اللي هو الايه؟ الفرار. يبقى ايه الصوره دي بقى؟ ان احنا هنروح صحيح هنوصل بس لازم نشوف مين اللي هيبقى هنا المستحب. طب جابوها منين؟ من غزو القدس. ازاي؟ هنا سيدنا خالد خالد المسلمين مشي صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم مدحه ولا مدحوش؟ مدحه، بس ذنب اللي قبله ذنبهم ولا ما ذنبهمش؟ وهو ده وصف المستحب. مش كده؟ ان فاعله يمدح صح، لكن تاريخه ايه؟ لا يذم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على ايه؟ على الثلاثه الاولين، لكن مدح مين؟ سيدنا خالد. فدل على ان اللي عمله سيدنا خالد هو الافضل. قتلوا في الجوم واتكسرت فيه تسعه اسياف، كان فيه نكايه وكان فيه مقاومه وكان فيه شيء واضح، كان فيه نكايه للمسلمين، بس ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى ان الاحب الى الله الحفاظ على وسيدنا وسلم صلى الفتح. قال فغدا سيف بسوف الله فايه؟ ففتح الله على يديه. وهذا فيه كما ذكر اهل العلم ان المستحب ده حفاظ على راس المال. مع ان احنا ممكن نقول نموت عشان في نكايه، لا الاحب الى الله محافظ على راس المال. يبقى العلماء نظروا لما يترتب من مصالح وعين ومفاسد. عشان كده دايما هتلاقي كده باب الجهاد وباب الامر والنهي عن المنكر وسائل المصالح والمفاسد، دول الاثنين يعني او ركيزه في البابين. لان هي في الحقيقه الاثنين واحد، يعني البابين يعني الجهاد في الحقيقه هو ما هو الا عباره عن اعلى صور الانكار، هينكر اعظم منكر اللي هو الايه؟ الكفر. وهينكر بالايه؟ بالسيف. واضح؟ معايا. والامر المعروف لما يبقى باليد ده نوع من انواع مجاهده الايه؟ المنكرات. عشان اخذنا من مراتب الجهاد ها؟ أن يجاهد إيه؟ أرباب البدع والإيه؟ والمنكرات باليد واللسان والإيه؟ والقلم. يبقى هنا اللي إحنا عايزين نقوله في صورة ما فيهاش اجتهاد. إيه هي؟ ها؟ ان احنا هنروح ويغلب على الظن ان احنا ايه نهلك بدون ايه نكاب. هنا القتال هنا ايه يحرم قطعا اجماعا. قال وذكر ابن جز الغرناطي المالكي في القوانين الفقهيه نحو من هذا ومما يعطل يعني نقله في القوانين الفقهيه مكتوب القوانين مكتوب القوانين الفقهيه معروف يعني هو نقل ان الجويني نقل الاجماع جاب الاجماع ده اذا قلنا من كلمه الايه قطعا. ومما يعطل هذا قول موسى لاسرائيل انك لغوي مبين. قال القرطبي لانه يشاهد كل يوم لا يبلغ عدد. شوف الدليل اللي ليه ده او ده الدليل بتاع العلماء على ان القتال اللي هيترتب عليه هلاك المسلمين بدون نكايه يحرم اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل واضح جدا في حديث نزول عيسى بن مريم عن ياجوج وخد بالك ان ده المسلمين موجودين ومعاهم سيدنا عيسى واضح في لهم كيان ودوله كل مش مجموعه ايه وده في اخر الزمن مش منسوخ وده مش مجموعه صغيره يعني ممكن يقال ان المسلمين كلهم هيبقوا ايه مستضعفين في فتره ما ويبقى ممكن دوله الخلافه بحالها يقال لك الان ما تواجهش. يقول في حديث نزول عيسى بن مريم عن ياجوج وماجوج فاوحى الله الى نبي الله عيسى اني قد اخرجت عبادا لعبادا اللي هي يعني عبيد القحط اللي هو مش معناه انهم مسلمين يعني اتولدوا غصبا عنهم ويموتوا غصبا عنهم عبودية القحط لا في حد بيحدد يوم ميلاده ولا يوم وفاته ولا اخترت لونك ولا ابوك ولا بتتحب بمزاجك يعني مثل الدخ جالها او يعني اقصد السرور ما بيجيلكش ايه وقت ما تحب صح وصلت لنفسك زعلان منك ساعات فيه ولذلك بنحتاج الخلاء وما حددش الوقت اللي هو عايزه ما احتاجش ايه وما حددش امتى يجوع ولا امتى يعطش. في نسمع عبوديه بس عبوديه لا تكفي يا عبوديه القهر الله يوصل الرزق لمن يشاء منك عباده في داخل الفعل كله. قال اني قد اخرجت عبادا قال فراح الله نبي الله عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان يعني لا طاقه ولا قدره لا يدان لاحد بقتالهم فحبس فعل امر فحبس عبادي الى القوه ايه العله؟ لا يدان لاحد. شفت بقى الحديث مدوى العله ضد ما فيش احتمال نصر. ليه وجب التحريز؟ لان انتم مش هتدوه يا اخوانا الحديث ذكر فيه الايه؟ العله واضحه زي الشمس عشان احنا نفهم بس انا الفقهاء بيتعاملوا ازاي مع الحديث بيطلعوا الكلام منين؟ من مما ذكر في العله الحديث نص. لماذا المحرز؟ ها؟ لانه لا يدان احد العله موجوده لا طاقه له بالقتال. يبقى هذا حيث موجود يبقى الحكم هو هو مش خاص بايه؟ بيدين موجود معايا ولا مش معايا؟ اذا كان المسلم لا طاقه لهم بالقتال يبقى الفرض عليهم ان هم ايه؟ يمتنع عن هذا. فالواجب عند العجز عن القتال تحريز عباد الله عباد الله المؤمنين وحفظهم لا مصادرتهم لعدو يصطلمهم يديرهم ويهلكهم بغير مصلحه. فاصلح احسن حاجه تحط فاصلح هنا. فالجهاد لا يعود على مقصوده حط شرطه وهو اعلاء كلمه الله واعزاز الدين واهله حط الشرطه الثانيه عشان تفهم الجمله دي. يبقى من الاول وهو اعلاء كلمه الله واعزاز الدين واهله دي من شرطتين صح؟ دي جمله ايه تفسيريه هننسى انها موجوده هنقرا هنفهم. تعالى نقرا سوا كده من غيرها. فالجهاد لا يعود على مقصوده بالنقد صح كده ولا لا؟ حطها من قوسين بلاش شرطتين تعرف حطها من قوسين وانسوها خالص. اقرا كده بدون اللي بين القوسين. فالجهاد لا يعود على مقصود بالنقد يعني بالهد يعني كلمه في منتهى الروعه يعني ما ينفعش القتال اللي يجيب عكس المراد من الجهاد يبقى هو ده الايه؟ يبقى قتال سيترتب عليه عكس ما من او ما من اذنه شرع الله ايه؟ يبقى ربنا شرع الجهاد المقصود خدناه في الدرس الماضي مش كده؟ القتال ده هيجيب الايه؟ عكس المقصود ما ينفعش يتوصف ان هو ايه؟ جهاد. ايه المقصود؟ اللي بين سطرين اللي بين القوسين ايه المقصود؟ اقرا كده اعلاء كلمه الله واعزاز دينه وايه؟ واهله. يبقى الجهاد اللي يجي ان الكفار هم اللي شالوهم يرتفع والمسلمين يتقتلوا. واضح معايا ولا مش معايا؟ ويبادوا واللي يوصل يوصل واللي واللي ما يبقاش ده الجهاد الشرعي ابدا. لازم كده بروح الكلام صح؟ هنا ده لذلك ده بيبين قد ايه كان في زمان مثلا كنا بنتكلم الشباب بتوع الجامعه الاسلاميه لما كنا معانا في الجامعه واضح ان الحاجات اللي عملتها بتوع الابتدائي بتوع شرطه مسلمين ولا جهاد فيه لما ترتب عليه انتوا بتتسببوا ما احنا بنتاخد سيجاريتكم والجوامع بتتقفل والاكمنه يعني انتوا لو رحتوا شرطه الصعيد يعني ما يعني انا اول ما رحت بعد الثوره الصعيد اول كلمه قلت لهم انتوا كنتوا عايشين ازاي؟ ربنا يعينكم. يعني بعض المناطق اللي كان فيها سياحه زي الاقصر كده او كنا بنلف عاملين معسكر هناك فكان رحنا بنت المحاضره مشونا بقى كده اكمنه اكمنه طبعا من غير حد في بعد الثوره بس اماكن الاكمنه ايه؟ موجود. قلت له يا ابني انتوا عايشين ازاي؟ يقول لي يا شباب انت ساعات تمشي في شارع كمين وتخش هو كمان ايه؟ كمان كان كانت صعبه جدا مع ان ده بقول انت فين يا شباب ده كمان ده خلاص المباراه كانت خفت خالص يعني لكن ده الايام المشاكل دي كانت كان شيء فظيع شيء فظيع مداريس قالوا بقى وضع وقالوا جو اللي الناس فيها تلتزم وتمثل من الدين الناس بتصلي وتبص لبعض يا ترى من المخبر فينا على ايه ده اقول لك الحقيقه واضح هو بقى يشوفوا بعض حكم دي كوارث صعب وانا والله ايام يعني فظيعه ما شاء الله الا طول يعني كان ظلم فظيع يعني انا كنت مسجون مثلا واحد جاي بيقول لي انت عارف انا جاي ليه؟ كان اخ سافر معايا انا اول ما طبيب فاكر كان تاجر فكان بيقول لي انا سلمت انا رحت بتاع جماعه اسلاميه قدام المحل بتاع واحد تاني يعني هو داخلين يشتروا فده سلم على ده لقط المخبر الصوره ان الاثنين بيسلموا على بعض يبقى الاثنين حبايب حطوا مع مين؟ ده مثلا صوره على الوضع يعني فين وفين بقى عشان كده مثلا انا دايما بقول ما تستعجلش انت ممكن يفرق اي واحد يقول لك غلط يعني احنا بعد كلام مع الاخوه بتوع الجماعه الاسلاميه بعد 20 سنه من كلام المشايخ ليهم على انه غلط وقف الوقت سنين طويله فانت ما تتخيلش ان فتن زي الفتن اللي احنا فيها ان في ولي واحد يقول لك انا ايه؟ لا انا خلاص انا بطلت لا ممكن الامور فعلا من الواحد مصيب يعني مثلا الاخوه في الجماعه الاسلاميه مرت بثلاث مراحل اول مرحله كانوا يقولوا بص يقول لك في حاجه في حاجه في الدين اسمها مصالح نفسيه وفي مصالح على الكفر في مصالح مفاسد الدكتور واضح دي كانت مرحله فعلا بيقولوا في حاجه اسمها مصالح كانوا يقولوا يتكلموا عليها دكتور مصالح نفسيه ابونا واضح خدت فتره انا بقول لك اهو سنين على كده بيقولوا في حاجه اسمها مصالح نفسيه يعني الكلام كتير وكتب قال لك لا فعلا في مصالح نفسيه بس اللي بيعملوا ده المصلحه دي حاجه يعني تقريبا في الاخر خلص جت المبادره ان اللي كان بيحصل ده ليه؟ في نفس كل واحده بقى الخطه دي خدت لها سنين مش ايام. عشان يقر معاك بس ان في حاجه اسمها ايه؟ مصالح ومفاسد. احنا الامر صعب وشايف نفسه ناس بتتقتل وناس بتروح السجن. لو قال غلط طب دول هيقولوا معاه ايه؟ يعني الحسبه بتبقى ايه؟ ومش بيجلس الله شايفين صلى الله عليه وسلم يعني لما يحبوه ويرضوه والله الانسان يتمنى ان يعني ان احنا كلنا ناتي على كلمه سبطور لله سبحانه وتعالى وان احنا لا يعني لو ان فعلا الكل يحسن الظن للاخر ويعني نشوف ايه اللي عندك يمكن اللي عندك ده فعلا مشكلتنا ان احنا خلاص كل يعني في فريق شايف نفسه من حقه يجتهد مش من حق حد ثاني يجتهد يعني انا كنت بقول للاخوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الاحتكار في القوم وعند بعض العلماء في كل الطعام حسب الاختلاف مش كده؟ لا مثلا في الخير الناس كان لا يحتكر الا خاطئ ماشي؟ فلو اختلفوا هل الاحتكار في الطعام بس ولا في القوت وفي بعض المعاصرين لك في كل حاجه ما علينا. لكن في دلوقتي انا بقول في احتكار من نوع جديد احتكار الاجتهاد. اللي احنا بس اللي نجتهد وان اي حد تاني يجتهد لا يا ريته حتى بنقول ان انت مش عايز تجتهد يا ريت لا ما انت لو اجتهدت خيره فانت خير وعامل ليه؟ اشمعنى انت بتدي نفسك حق ان المرحله ما تستحملش كده؟ لو انا مش عارف انا ما اقدرش اعمل ده المرحله يبقى انت يوم ما تشوف المرحله ما تستحملش اه ليك حق وتجتهد واجتهادك تمام غيرك يجتهد طالما اجتهاد مش زي اجتهادك يبقى مش كفايه بس اقول عليه غلط، لا يا ريت تقول عليه غلط. انا موافق يعني، يقول اجتهدنا بس ايه، بس اخطا. لكن لا، يقول لك انت خايف، مش ممكن، ده احتكار من نوع جديد، من نوع عجيب. فعلا انا لم ارى نظير هذا الاحتكار، ان احتكار احقيه حتى ان انت تشوف، لا مالكش تشوف، تتبع وتطيع. يا كده يا اما انت تتدمر وتتحطم، زي ما واحد كاتب بوست كده من فتره كنت سمعت عنه، مضت فتره تشويه دعوه سلفيه الان تحت مهدم الدعوه يقول. واما قول من يقول الشيخ، يعني كنت الباب كان قريب للشباب، فكان ده كان بيتقال لنا احنا الطلبه بالظبط والله. واما قول من يقول انه ليس بعد الكفر مفسده فهو اعظم المفاسد. الله يرحمه، كان اخ من الجماعه الاسلاميه، كنت في الصدام كان دايما يقول لي الكلمه دي، ما كنا نقول له ده غلط وجيب مفاسد، يقول لي ليس بعد الكفر ذنب غلط. رحمه الله، يعني سبحان الله، يعني صحيح مختلف لكن الانسان يحب الاخير ما يحب النفس. الواحد يتمنى الانسان يموت وهو ينشر علم، ينشر سنه، يموتش وهو ماسك مبدا ايه؟ غلط. يعني هو في احدى المواجهات مع الحكومه يعني مات، وده كان في الجماعه الاسلاميه، فكان ده كلام انه ما فيش بعد الكفر ايه؟ ذنب. يعني ما فيش بعد الكفر ذنب، ده من جهه النوع مش الكامل. يعني كنا دايما نقول ايه؟ كفر الوحي غير كفر وصد عن سبيل الله، مش كده الكلام، وي وي وانتهاك اعراض. لما يبقى كفر الوحي يقول يبقى كفر وي وي، ما صحيح انت هتروح مثلا يقول لك القوانين الوضعيه ودي كفر، ماشي القانون ده كفر، لا اشكال لا خلاف متفقون، لكن انت بتعمل كده بتزول ولا بيجي معاه حاجات اخرى؟ يبقى انت خلاص فضلت القانون الوضعي ونضاف اليها ايه؟ السجن والاعتقالات والتضييق، واللي ماتوا ماتوا، واضح؟ وما بقيناش عارفين نقول، واضح كده؟ يبقى هو ده الكلام اللي كاتبه الشيخ بيقول. قلنا نعم، هو اعظم المفاسد من جهه النوع، يعني من جهه الكيف، ان الله لا يغفر ايه؟ فيشرك به، اما من جهه الكم فالزياده عليه، يبقى الكفر معاه غيره بالصد عن سبيل الله وهديه المسلمين مع استمرار الكفر، وده ذنب الانتباه للشيوخ كانوا سبحان الله استغربوا عندهم بعد افق، ان في النهايه الكفر هيفضل زي ايه؟ انت ما عملتش حاجه، مع استمرار الكفر وبقية اعظم مفسده وضررا. ماشي كده الكلام؟ قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا. يبقى في كافر بيصد وفي كافر ما بيعيد. كنت دايما اقول وانا شاب بقى كنا نقول ايه؟ اكيد كافر زي ابو جهل غير كافر زي النجاشي قبل النبي صح؟ يعني مثلا قال ان ملكا لا يظلم عنده ايه؟ احد. يبقى ممكن في كافر او في وضع فيه كفر انت مسموح لك بدعوه صح؟ وحركه مش كده ولا لا؟ يعني بلا شك في وقت من الاوقات كانت امريكا اهون صح من بلاد ثانيه. يعني عايز اقول لك في فتره فلك كان المسلمين في بعض البلاد الاسلاميه اللي ينزل يصلي الفجر كان يعتقل، مش في مصر الحمد لله، كان في بلاد ثانيه. انا قابلت ناس من ليبيا في فتره من الفترات كانوا جايين مصر، كان حق يعني مش ملتحي ولا حاجه، كانوا يقولوا لي انت ما بتعرفش الوضع عندي، صار يحكي لي اشياء. لا الكلام في الطبيعات بس انا مش فاكر كان في ايه الكلام ده سنوات، فكان بيحكي لي انا بقول لا ده امريكا احسن منكم مراحل. يعني هو يحكي لي انا مش متخيل اللي هو بيحكوا لي ايه ده؟ معقوله في بلاد اسلاميه؟ فبلا شك لو في يعني ده اللي عايزين نوصله، ان هو ممكن يكون وضع فيه في ممكن بس مسموح، غير لما يبقى ايه يعني هذه الاشياء فاهمين طبعا مش كده ولا لا؟ يبقى هو الجماعه الاسلاميه ايام مبارك وكده قبل ما يعملوا المواجهات دي كان مسموح بدعوه وحركات، بعد ما حصلت المواجهات دي اللي حصلت؟ صار تضييق كبير. ده غير بقى حاله النفره اللي كنا بنلاقيها من الناس، وللاسف والله المستعان. يعني برضه زي يعني في اللي احنا فيه ده يعني صوره شبيهه من النفره والتشويه، واضح كده الكلام؟ واشياء يعني بيدنا. يعني انا عايز اقول الحته بس مش عايز اتسجل، مش عايز اقول يعني الحته حزت نفسي قوي، بس ساعات كتير جدا فينا بيسببوا ان احنا يعني نصنع عبقره، نصنع ظالمين، نصنع طواغيت، بس بيدنا بس وكل الحبيبي مش عارف ايه. طيب اظن كده خلص عنصر العجز. يعني احنا ممكن نخلي العامه تتعاطف مع يعني اقول ايه، بس العامه موازنه تتقلب خالص، يتعاطفوا مع حاجات غلط جدا ويبقوا متعاطفين معاها بسببنا. واخد بالي حضرتك يعني احنا نستنتج ان العامة بتتعاطف مع حاجات غلط خالص. وهو كده واضح يعني كان راح كده يستحضر ايام ما العامة كانت بتتعاطف مع الرجاله البلطجيه لا اي حد يعمل فيهم اي حاجه يبقى يستاهل مش عارف ايه واشياء كثيره من هذا القبيل. انا عمال اجيب اشياء من هنا ومش من هنا بس بوصف اشياء كثيره جدا واحنا السبب فيها وقضايا كانت الدعوه كسبتها وكانت المجتمع نفسه كان لافظ لاشياء كثيره خاطئه واشياء كذا واشياء كذا واضح قد يتسبب الخطا ان الاشياء دي تكون تعود اسوء من الاول واضح ونتسبب احنا وبقى مش تعود بقى لا تعود بمباركه وترحاب وتسفيه وحب ونصنع احنا لنفسنا مش عارف ونصنع لنفسنا مش عارف ايه. هنا العنصر اللي كان في ده معاك محاضره واحده وتحته عناصر كتيره يبقى الواحد في منتهى الحزن ان احنا بنفسنا بنعمل بلاوي وسوء ونسبب لنفسنا يعني بنحاول بنحمل نفسنا في فرحه فظيعه لينا والاجيال الجايه. طب ليه؟ ويبقى اللي عايز يطلع الناس بره الحفله الدقيقه دي هو اللي غلط وهو اللي مبتدع وهو اللي بيفكر. اين الرشيد؟ لما سيدنا لوط كان بيتكلم ورا وعليه سميكم ايه؟ في حاجات ما فيش حد يراجع نفسه. ليس هذا المراد به يعني التهام ولا الا المراد به ان احنا نعود ونشوف احنا كل خطوه رايحين فين؟ يعني فعلا احنا مشينا على الطريق ولا لا؟ هنا بقى يجيب بعض العناصر اللي هنمسكها. سهله جدا. اول عنصر شروط حاجات اختلف فيها المعاصرين مثلا هل لازم وجود خليفه عشان يبقى الجهاد جهاد شرعي؟ فكانت العنصر هل وجود الامام شرط في وجوب القتال؟ يعني هل عشان يبقى الفرد الجهاد فرد لازم يجيب خليفه؟ لا. وزي ما مش زي ما البعض يظن ان ده في جهاد الدفع، لا، في جهاد الدفع وجهاد الايه؟ طلب. يعني ممكن المسلمين يروحوا يفتحوا بلاد من غير خليفه؟ لو فرضنا بدلا يعني في مسلمين تجمعوا مع بعض وقدروا يروحوا بلاد اعداء ويدعوهم للدين يفتحوا ايه؟ هو الهدف بس من وجود الخليفه ان تتم على احسن الايه؟ وجوده واجب لان بدونه المسلمين هيتفرقوا ولذلك لابد من ان يكون المسلمين ايه؟ خليفه ده باجماع اهل العلم واضح كده الكلام. لكن هو هنا بيتكلم في بعض الشروط اللي اختلف فيها بعض المعاصرين لكن هي بلا شك يعني لا يشترط وجود خليفه لا في جهاد الدخل ولا في جهاد الايه؟ الطلب. طيب قال ابن قدامه هنقرا بعضها سريعا بس وامر الجهاد موكول الى الامام ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد. واضح؟ يبقى إيه لم يؤخر الجهاد؟ يبقى قطع كده بيتكلم على إيه؟ على الطلب. لأن مصلحته تفوته بتأخير وإن حصل الغنيمة يبقى ده قطع في الطلب ولا في الدفع؟ في الطلب. قسمها أهلها على موجب الشرع. قال القاضي لما نقول القاضي عند الحنابلة القاضي أبو يعلى ويؤخر قسمة الإمام حتى يظهر إمام احتياطا للفروج. واضح ولا لا؟ يبقى قسمة اللي مأتي إيه؟ تؤخر عشان الأعراض يعني. ده عايز ياخد دي تودينا في الطلب لا يبقى لو في يبقى ده قطع كله كلام في الطلب ولا في الدفع؟ في الطلب. قال النووي خلصنا الحمام ده دخل على الشافعية في الجهاد يكره يبقى مش حرام يكره غزو بغير إذن الإمام أو النبي. قال الشتميني في الشرح استثنى البلقيني من الكراهة صورا. مش عارف تقول ترد على مين ولا ترد على هنا بقى يظهر ليك في ذهنك على طول المداخل الحته اللي جايه ليه؟ ان بص الكلام كل حاجه عندهم لازم باذن الامام لازم باذن الامام وانتوا تدعوا الى الله من غير ما ايام حسن مبارك من غير ما يدوب لا ده الامر المعروف لا ما ينفع يعني اصلا ما فيش حاجه اسمها امر معروف بعد ما زادك مين؟ اذا كانوا بينكروا على مين؟ على الخلفاء انفسهم ولا كده ده حاجه صعب والله العظيم ولا كله غير شوف العلماء فهموا ان الامام ده مش جاي عشان الناس تعبده او مش جاي كده خلاء ده جاي له وظيفه لو ما ينفعش يتقال عليه ولي امر بدون ولا حاجه. فهنا مثلا الشربين يقول ايه؟ استثنى البلقيني من الكراهه صورا احدها ان يفوت المقصود بذهاب الاستئذان على المستاذنون يكون العدد استعبد كويس ما نعرفش. نمرة اثنين إذا عطل الإمام الغزو وأقبل وجهوده على أمور الدنيا كما يشاهد. شفتوا الحتة دي بقى؟ يعني مع إنه خليفة بس شافوه إن هو إيه؟ أقبل على إيه؟ مش قال ما فيش جهاء، لا ده هو عامل ايه ها؟ متكاسل عنه لإقباله على الايه؟ على الدنيا. شفت المزرعة؟ مش انه هو انت خدت اذنك؟ دليل شو انا كده كده واجب افارق اقول له عزتك بتاع ربنا؟ اقول له لا، ده بصراحه المناخ دول مشكله ويعني صب في جميل الله ما تنسبش للسلبيه دي خالص على حياتك ولا غيابه ده. نمره ثلاثه الى غرب على ظن انه يستاذن من يأذى الله. فائده والله العظيم فائده. هو اي فائده؟ بتاعت النهارده الفائده دي الشيخ قايلها كده وخلاص يعني على الجميله، بس هو الشيخ عايز يقول منها ايه؟ عايز يقول ان الغزو ده مع الامثل، يعني عارف ايه مع الامثل؟ يعني ممكن يعني مش لازم القائد ده يبقى فيه كل الصفات صالح ووي، لكن كل مقام زي ابن تيميه يلتقى له الامثل، يعني في مقام الامن هيقدم على الاقوى، في مكان الاقوى هيقدم على ايه؟ لما يبقى ما احنا مش لاقيين واحد فين ايه؟ الاثنين، واخد كده الكلام؟ فممكن يبقى عايزين دي امانه اكثر منها قوه، وحاجه ثانيه عايزين قوه اكثر منها ايه؟ شفت هنا قال ابن قدامه قال احمد لا يعجبني ان يخرج مع الامام او القائد اذا عرف بالهزيمه وتضييع المسلمين، وانما يغزو مصر الكلام مع من له شفقه وحنطه على المسلمين. اللي عنده حنان على الناس حافظ عليهم، ما يبقاش عنده الدم انه ممكن الدم عايز يعمل بيه يسخن القضيه او مثلا او كلام من ده، لا دي صفات فعلا للقائد عنده حنطه وشفقه على الناس. انا مبقاش امر الخساير عنده عادي وانا عندي استعداد اقدم اضعافهم وخلاص بدون ما ادور ايه اللي هيترتب مثلا. واضح؟ شوف الائمه يقول يغزو مع من له شفقه وحيطه. طب بيشرب خمره؟ لا مش دلوقتي، لا بتكلم على ايه؟ على ايه؟ لو في خليفه او بس في عنده مخالفات بيقول او قائد يعني اسف قائد جيش، فان كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يعني بيشرب خمر وبياخد من الغنيمه بس ما ابطلش الجهاد ومغوار ومحافظ على الناس. قال يغزى معه انما ذلك في نفسه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يدعى الدين والرجال. يعني صور انه صور مش حلوه. القائد بيعمل ايه؟ بيشرب خمر، بس هو احسن من واحد تاني معروف انه هو بصحة الجد ياخد بعضه ايه؟ ويمشي، او ممكن يقول دي الناس المهالك وخلاص ملوش تخطيط. او ما تجيبنيش معاه خش يلا نموت. واضح؟ دي الموازنات والنظر. طيب. صفحة 29 خلاص دخلنا على النص الأخير ما شاء الله. اه طبعا المسلم عارف لو قلنا إن في خليفة يبقى الجهاد اللي عاملينه المسلم في البوسنة وكل ده يبقى حرام ولا إيه؟ هو الجهاد ما فيش خلاف وعاملين ناس خلاف. لا قطعا ما فيش حاجة ما فيش حاجة يكره يبقى مش يحرم وكل واحد مش انا اقول كلمه قدام مش يحرم. خد بالك من الحاجات اللي احنا بنطلعها دي بس هي قصدنا بيها ايه؟ الشاهد للنقد. لو قال يحرم يبقى الكلام ده ايه؟ بيهد اللي قبل، لكن قال ايه؟ يكره ورجع حد استسلم للقراءه ايه؟ السوري يعني احنا مش مكروه حتى. جيد؟ تمام. يقول هل يشرع انفراد المسلم بارض ان يمتلكون منها في الجهاد؟ ده بقى ايه؟ قلتوش المرة اللي فاتت؟ ده هنا نتصور الأول بعد الكلمة دي، يعني احنا لازم عشان يبقى واجب الجهاد يبقى لنا حتة في صحراء كده قاعدين فيها، ولا ممكن نلاقي نفسنا بنقاتل الكفار اللي بيسموها حرب الشوارع كلنا في حتة واحدة، فاهمين كده النظام؟ يعني ايه كله مع بعضه فين؟ ها؟ في أرض واحدة، فاهمين كده؟ لا يعني مثلا أمريكا دخلت بلاد والمسلمين قتلوا قتل شوارع واجب عليهم يقاتلوا ولا لازم انا ارض مثلا؟ هو ده الكلام ان هو كان يخزنوا فيه يعملوا فيه مش عارف ايه. الصحيح ان مفيش دليل على الاشتراك، بل حد صرح بالاشتراك. بس انت بتيجي تدور في الكتب هو الشيخ جاب لي اصلا عشان المعاصرين اختلفوا فيه. فهنا الشيخ عمل ايه؟ عمل حته جميله جدا. يعني هو توفيق من الله عز وجل. ان ده مش موجود في الكتب، بس عايزين نفض الاشتباك نعرف الموضوع. مع انه كان ممكن يكتفي يقول كونه انه مش موجود في الكتب من شروط وجوب الجهاد انفراد بعرض معناه انه مش شرط على فكره، بس مش عايز يكتفي كده بس لان الناس هتعمل ايه؟ هتقاوح. فبدا ينقل لحاجات هي صور اخرى من صور الجهاد ويقتنصها. فجاب صوره الخروج على الحاكم الكافر وان العلماء قال يخرجوا عليه مع العلم ان هم يخرجوا في الارض اللي هو بيحكمها صح؟ ومع ان ده نوع من انواع الايه؟ الجهاد صح وواجب عليهم مع انهم مش منفردين بايه؟ بارض منعادا للموضوع مع انها بارض فهمتوا كده؟ وجاب حته ثانيه اللي كلام العلماء في اهل البغل ان البغاء لازم يكون شوكه وايه؟ ومنع والبغاء لازم يكون شرطين انا اقول تاويل وبالتالي شوكه ومنع ايه الشوكه ومنع لكم؟ فاختلف العلماء هل عشان يبقى لكم شوكه لازم يبقوا في صحراء؟ ولا ممكن يبقوا في وسط البلد اللي فيها الامام وبرضه لهم ايه؟ وده اللي رجحه الشافعيه في اصح عندهم ان لو لهم يعني ان الامام مش عارف يعني يحكمهم بالسهوله مش عارف يقدر يسيطر عليهم بالسهوله ومحتاج جهد ورا يبقى لهم شوكه مع انهم فين؟ ممكن محاول يعني محاطون بايه؟ فمن النقلين دول استنبط ان الصحيح اشتراط الارض ولا عدم الاشتراط؟ عدم الاشتراط بس هو بيعمل في الاخر وليه؟ بس في اغلب الاعمال عشان يبقى فيه قدره لازم في الارض الجرح يبداوا فيها الناس تستخبى فيها يحطوا في اغلب الاعمال لكن كشرط لا مش طلع منه ايه؟ شرط انا عايز في الاخر هو مش شرط لكن في الاغلب الاعمال بيخش ضمن القدره ضمن شرط تاني لو شرط ايه؟ مش في عجز صح؟ تعالى نقرا الكلام طب تعالى نشوف نقول ليس بكلام العلماء السابقين فيما اطلعنا عليه نصا على مثل هذا الشرط ومن هنا اختلف المعاصرون في ذلك فمنهم من قال لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد وجود الارض في المدينه ومنهم من قال لا دليل على الاشتراط من مجرد الفعل وده صح ان اصوليا الفعل المجرد ما يدلش على انه ايه؟ شرط كمان ما يدلش على الوجوب فضلا عن انه يدل على ايه؟ على الاشتراط وانما كان المانع من القتال بمكه عدم القدره والشوكه لو كان لهم شوكة كان خاطروا حتى فين؟ في أرض الكفار كما سبق يعني اللي بعد كده بقت دار الإسلام وقد ذكر العلماء وبعزوا أن أصلا ده مش موجود كشرط يبقى أصلا مش إيه؟ مش شرط وقد ذكر العلماء شروط وجوبي مش وجوب وجوب الجهاد ولم يذكروا وجوب الجهاد ولم يذكروا هذا الشرط بل صرحوا في الصباحين المنين من حالة بعيدة شوية في حالة قرون الكفر على الإمام والده ووجوب الخروج عليه إذا قدرت على ذلك الطائفة أن ذلك يتعين عليها وهذا نوع من الجهاد قال القاضي عقبة مالكي يقول أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل وقال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها إجماعا أن لو في حاكم ما بيدعوش الناس للصلاة يجب عزله وده يؤكد ان الثنائيه الموهومه في اذهان المداخله ثنائيه باطله عارفين هي الثنائيه؟ ثنائيه عند المداخله اما ان يكون الحاكم كافرا واما ان يكون ولي امر وده باطل قد يكون غير كافر وقد يكون في نفس الوقت ليس ولي امر باجماع فهمتوا؟ يعني هم عندهم مشكله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تركوا كفرا ايه؟ بواحد وهذا جهل منهم لأن هذا الباب لم يأتي به هذا الحديث فقط وإنما وردت فيه عدة أحاديث فكونهم يقلصوا الأدلة لدليل واحد ده انحراف طب مثلا قال لما أقاموا فيكم الصلاة لا ما صلى وقال في قريش استقيموا لقريش ما أقاموا الدين كما قال العلماء الدين لأحكام أحكام الدين سواء أشياء كثيرة على العموم ذكرت في هذا الباب واضح فكونهم يقلصوا الأحاديث ليه؟ الحديث واحد ده بلا شك بدعة وانحراف أه ابن القاضي عياض يقول لو ترك اقامه الصلاه الدعاء اليه يعني يسمي الناس يصلي هو حر طبعا ما دخل ما بينه دي زنقه فبيقول لك ايه لا هو الدعاء اليها ما هو الراجل كان سايب المهازل وسايب المساجد مفتوحه والعلماء ما قالوش اذا ترككم ثم الدعاء حاجه ثانيه يعني هو بيحاسب فاكرين كده السلام كان عامل ايه الام موقفنا ممكن كل الناس تصلي يقول فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع او بدعه خرج الحكم الى سقط الطاعه واجب على المسلمين القيام عليه وخلعه وتنصيبه امام عادل ان امكنه ذلك. ودي بترد طبعا على الاخوه اللي كانوا في التيارات الصليبيه اللي كانوا بيقولوا الخروج كده وخلاص. حتى يعني زي ما بيذكر مشايخنا ودي موجود رساله لبعض يعني مثلا واحد مشهور جدا رساله الفك اسره انه كان بيقول يجب الخروج على الحاكم الكافر ولو بعصا مثلا يعني فهذا كلام مش موجود خالص موجود الشيخ انا بقول ان امكنهم ايه؟ ذلك واضح فالعلماء كلهم بصوا لقضيه التكليفات يا اخوانا والقدره مناط التكليف العاجز لا يؤمر بما عجز عنه ولا يكلف بما عجز عنه قال فإن لم يقع ذلك إلا للطائفة الواجب عليها القيام بخلاف الكافر ولا يجب المبتدع إلا إذا ظن القدرة عليه، فإن تحقق العدس لم يجب عليه القيام. كلام واضح أوي، ده كان ينفع أيام المصالح والمبادئ الأرضية اللي كانوا يقولوا مفيش بعد الكفر إيه؟ أصل الناس مش قادرة. واضح؟ وليهاجر المسلم عن حرب إلى غيرها لفضل الله. يجي بقى عليها تعليق بسيط، طلع بيها مع الجيوش. صح. وقال طالما مش قادرين يشيلوه يعملوا ايه؟ يهاجروا. بس الاباء ما هاجروش، الاصل كان الانبياء النبي صلى الله عليه وسلم هاجر متاخر جدا، لكن ظل 13 سنه ايه؟ يهاجروا فين؟ قالوا في مكه. عشان كده العلماء قالوا ايه؟ قالوا الهجره دي لمين؟ اللي ملوش مدخل في الاول وفي الاخر مش عارف مش وجوده فتنه نقول له اعمل ايه؟ هلك. لكن واحد قادر يعمل فعلا منكر يبقى ده يلزمه الايه؟ البقاء. عشان كده احنا دايما بنأكد ان مفيش حاجه زي نظام البعض ان يقول لك هذا زمن العزله، لا غلط. مفيش حاجه اسمها ان ده زمن العزله في الارض كلها، لا ده باطل. العزله دي زي ما بيقولوا العلماء بتكون لافراد في اماكن في عقاب، حاجه خاصه قوي فاهمين ولا لا. لكن مفيش حاجه اسمها ان ده زمن العزله في الارض كلها، ان الواحد يروح الجبل ويبت، لا مفيش الكلام ده. ليه؟ لأن يوسف قال لا تزال طائفة أمتها على الحق إيه؟ ظاهرين. واضح؟ لكن ممكن الناس في مكان معين واحد في حتة كلها شيعة يجي يقول رضي الله عنهم هيقتلوه عن الصحابة، مش عارف؟ ولو عاش كده هيفتن، نقول نعمل إيه؟ يمشي، ما تقعدش على الدنيا. لكن واحد في مكان ويستطيع الدعوة إلى الله عز وجل يقول له مدخل، لا إحنا ممكن يصل إن الفتوى إن يبقى لو هاجرت حرام عليك، لأن هيبقى المفسدة الناتجة عن هجرتك عن هجرتك تفوق على مصلحتك الشخصية. في الحالة دي هنطبق القاعدة الشرعية نقول إن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. واضح كده الكلام؟ فالمسألة هتبقى مش كده يعني، ولكن هو ده الأصل اللي يقول لك إنه ناظر دي فتنة ليهم فيعملوا إيه؟ يفعلوا، لكن لو قادرين يمروا من المنكر يعملوا إيه؟ لهم ساعات الناس ما تاخدش بالها، يبقى هيفر من حتة يروح لأسوأ مثلا ساعات، يبقى ويفكر يقول الشيخ ده بيقول الشيخ بقى انه ما يخرجوا على الحاكم فين؟ في الارض اللي هو ايه؟ يبقى هنا انفردوا في ارض ولا ما انفردوش؟ عشان كده بيقول ولا شك ان الخلد فما يكون الارض التي يكون فيها وهي ما زالت تحت حكم الكافر. الشيخ بقى بيقول وان كان المتامل لتاريخ المسلمين قديما وحديثا يرى ان حصول القدره على القتال مرتبط ارتباطا وثيقا بوجود ارض تروي المسلمين كما حدث في افغانستان وغيرها، فلهذا والله اعلم نرى ان اشتراط الارض انما هو في الاغلب ضمن شرط القدره وليس شرطا للمستقيم. قال انه في شرط اعتبار الخارجين على انهم اهل بغ الخصل الثاني ان يكون لهم شوكه وعدم، وشرط جماعه من الاصحاب للشوكه ان ينفردوا ببلد او قريه او موضع من الصحراء، والاصح الذي قاله المحققون انه لا يعتبر ذلك، يبقى مش لازم انهم بلد وحدهم، وانما يعتبر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضه الامام حتى لو تمكنوا من المقاومه هم محفوفون بجند الإسلام حصلت الشوكة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.